الله يقول فلما قضى زيد منا وطرا زودنا كذلك لا يكون على المؤمنين لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا صلى الله عليه وسلم وإن تكون من هذا كما يقول وما كان نبيا ولا مؤمنا الله يهدينا كما الله يهدينا الله الله الله الله الله وإن تكون للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله جزاك الله تقوى واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشى الله كمان الامر ده كمان ده الله يكرمك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك ذلك لا يكون على المؤمنين نعم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا. خليك هنا شوية كده. لا قضوا منهن وصرا وكان أمر الله مفعولا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله. واتق الله. واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. هكذا يكون الأداء يا أخويا. وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. فلما قضى زيد منا وصرا زوجنا كذلكي لا يكون على المؤمنين. يا سلام. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا. إذا قضوا منهم وكان أمر الله يا حبيبي يا جواهر مسنونة يا محمد والله ايه اه حبيبي ما كان للنبي من خرج فيما طلب الله لك الله عليك الله عليك يا رب يا رب يدي لك ربنا حتى تستعدها لك ابني الله الله الله استعداد قوي يا محمد سنة الله نعم يا رب تزال سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الله ما كان من نبي من قرد فيها طاب الله نفسه اللهم صل وسلم وبارك الله الله الله الله الله الله الله الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الله الله لا كان للنبي الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله الله الله الله الله ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله الله الله الله الله الله السلام عليكم رسول الله وقاتل النبي وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد نبيا يوم القوم هو سلام يا سيد القرآن يا سيد القرآن اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحه وسبحه والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين وحيدا. وكان بالمؤمنين عظيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. يا سلام على كده لما تسمعك الصدور والأرواح يأتي والله تحيتهم يوم يلقونه سلام وأذنهم أجرا كبيرا.